الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الثالث من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وسبق أن ذكرنا أن وصولك إلى الله لا بد له من منهج، ولا بد له من طريق، ولا بد له من معلم، ولا بد له من سلوك. والحياة التي بين أيدينا المادية اليوم ترونها جميعا كيف تنهج مناهج ومسالك. حتى اللعب صار له مناهج، حتى اللعب صار له مقررات، حتى اللعب صار له مدربين، حتى الغناء له مدارس، حتى الغناء له معلمين، حتى النهو صار له مدربين. فأعظم مادة تكسبها على هذه الأرض وصولك إلى الله عز وجل، تعرفك على ربك. ألا يحتاج إلى منهج؟ ألا يحتاج إلى طريق؟ ألا يحتاج إلى مدربين؟ ألا يحتاج إلى معلمين؟ لا بد أيها الإخوة أن يكون هناك منهاج، أن يكون هناك طريق، أن يكون هناك معلم لك في وصولك إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا أرسل الرسل، ولذلك ربنا شرع الشرائع. لو كان الإنسان يصل إلى ربه بغير منهاج لما كان هناك حاجة إلى شريعة. لو كان الإنسان يصل إلى ربه بغير معلم لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل. لكن الله تعالى وضع شرائع وأرسل رسلا ليدلوك على ربك. من هنا كانت ضرورة هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله. وقد ذكروا بأن العلماء هم أدلاء الخلق إلى طريق الحق. العلماء هم أدلاء الخلق إلى طريق الحق، إذ إنهم ورثوا مهمة الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون، فالأموال التي يتركها الأنبياء بعد موتهم صدقة لوجه الله تعالى. لكنهم ورثوا العلم، فقال: العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العلم وورثوا عنهم دلالة الخلق إلى طريق الحق. من هنا وضع هؤلاء العلماء أيها الإخوة مناهج للوصول إلى الله. نعم، إنهم قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الطرق إلى الله، يعني أنا أريد أن أصل إلى الله، كم طريقا للوصول إلى الله؟ قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني كثيرة وعديدة ووافرة، لكن لا بد أنت أن تسلك طريقا. أما أن تبقى بغير طريق، مرة تخطو خطوتين بهذا الاتجاه، ومرة خطوتين بهذا الاتجاه، ومرة خطوتين بهذا الاتجاه، ومرة خطوتين بهذا الاتجاه، نتيجة عمرك أنك لم تصل. لا بد أن تتخذ طريقا تسلكه إلى ربك. فالعلماء وضعوا طرق للوصول إلى الله. من جملة هذه الطرق ما وضعه الإمام الغزالي، والذي اخترناه لكم في هذه الدروس في كتاب معروف لديكم، إحياء علوم الدين. هذا الكتاب اختصر هذا الكتاب على اختصارات عديدة في هذا الذي ندرسه خلال هذه الدروس، منهاج القاصدين إلى الله. وقد قسم هذا البحث إلى أربعة أقسام: قسم العبادات والعادات والمنجيات والمهلكات. وكنا بدأنا في قسم العبادات، وذكرنا في الدرس الماضي أول عبادة يسلكها القاصدين إلى الله. مفتاح الباب الذي تدخل به طريق القصد إلى الله عز وجل، أول عبادة تطلبها للوصول إلى الله عز وجل هي العلم. وكان الدرس الماضي في فضل العلم، وتحدثنا عن آيات كثيرة وعن أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثكم عن فضائل العلم. ويكفينا أن نحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم، ليس مني إلا عالم أو متعلم. أنت إما أن تكون عالما وإما أن تكون قريبا من العلماء متعلما. عنوان درس اليوم: ما حكم طلب العلم؟ كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن فضيلة العلم وعن الثواب الكبير الذي ينالك إذا سلكت طريق العلم، لكني اليوم سأتحدث معكم عن حكم طلب العلم. يعني لو أن إنسانا عرضت عليه الفضائل الكثيرة للعلم وحدثناه عن فضائل العلم ومنازل العلماء ومنازل العاملين، ثم قال: يا أخي أنا يعني لا أريد أن أطلب العلم، فهل له أن يقول هذه الكلمة؟ هل طلب العلم في الإسلام أمرا اختياريا؟ يعني إذا أحببت أن تطلب أهلا وسهلا، وإذا واحد ما إجى على باله أن يطلب العلم يعني ماشي الحال، يصل إلى الله، هل يصل إلى الله؟ هل إذا إنسان قال: يا أخي أنا والله عندي دوام صباحي ودوام مسائي فما عندي إمكانية لطلب العلم، هل يعذر في الإسلام؟ إذا إنسان قال: أنا عندي 7 أولاد وأسعى عليهم من الصباح الباكر إلى آخر ساعات الليل، هل يعذر في الإسلام؟ لو أن امرأة في بيتها قالت: أنا لدي أولاد ولدي أعمال ولدي طهو وغسيل ويعني سائر الأعمال وما عندي متسع لأطلب العلم، هل تعذر في الإسلام؟ عنوان درس اليوم: ما حكم طلب العلم؟ الأحكام التكليفية في الإسلام أيها الإخوة الكرام 5. هناك أمور حرام وهناك أمور مكروهة وهناك أمور مباحة وهناك أمور مسنونة وهناك أمور فريضة فرض. هذه هي الأحكام التكليفية في الإسلام 5: حرام، مكروه، مباح، سنة، فرض. عندما نقول هذا أمر حرام ماذا يعني؟ يعني فعله يترتب عليه عقاب وتركه يترتب عليه ثواب. يعني مثلا الزنا والعياذ بالله حرام، فعله عقاب تركه ثواب. فليس لإنسان مسلم مثلا أن يقول: والله أخي أنا يعني خطر على بالي أن أزني، وماشي الحال الله غفور رحيم. حرام، فعل الزنا عقاب وتركه ثواب. الأمر ليس يعني رأي، ليس تشهي، الدين ليس تشهي. يعني أنا هلا إجى على بالي أن أنظر إلى الحرام، النظر إلى الحرام حرام، فعله عقاب تركه ثواب. ليس لك أن تتشهى تقول: يا أخي والله أنا يعني شاب لي من العمر 25 سنة ما لي متزوج، يلا سأقضي شهوتي بالنظر والله غفور رحيم. الله ما على كيفك، الله غفور رحيم مو على كيفي وكيفك، الله غفور رحيم له قواعد له ضوابط. يعني رجل واقف تحت المطر وما له حامل شمسية وأخي أليس الله بكاف عبده؟ يعني ما بتبلبل، خلاص إذا الله بداني ما بتبلبل ما أحد بتبلبل. طيب واقف تحت المطر وما معك شمسية كيف ما بتبلبل؟ الله كاف عبده ضمن قواعد تحمل شمسية، إن الله كاف عبده. بتوقف في مكان ما في مطر، إن الله كاف عبده، أليس الله بكاف عبده. لكن أن تقف تحت المطر بدون مظلة ثم تقول: أخي أليس الله بكاف عبده؟ الله إذا بداني ما أتبلبل ما بتبلبل، لا، الله له قواعد. الحرام فعله عقاب تركه ثواب، المكروه تركه ثواب، من تركه له ثواب، من فعله لا شيء عليه. قال بعض العلماء لعله يعاتب. يعني مثلا يسن في الوضوء 3 مرات، تتمضمض 3 وتستنشق 3 وتغسل ايدك اليمين 3 واليسار 3. طيب لو انني غسلتها 4، ما الحكم؟ قال العلماء مكروه، مكروه تغسل 4، سنة 3. فمن غسل 4 ما حكمه؟ قالوا اذا غسلت 3 تركت 4 فلك ثواب، إذا غسلت 4 لا شيء عليك، لكن لعلك تعاتب. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعاتبك، يقول أنا سننت 3 لسويت 4. هذا المكروه. المباح قال إن شئت فعلته وإن شئت تركته. مباح شرب الماء، مباح، حبيت تشرب ما يشرب، حبيت لا تشرب لا تشرب. الأكل مباح. اللباس، أنواع اللباس الساترة للعورة مباحة، حبيت تلبس جلابية، حبيت تلبس قميص وبنطلون، حبيت تلبس جلابية لونها أحمر، لونها أزرق، لونها أبيض، لونها كحلي، مباح. السنة، الحكم التكليف الرابع سنة. السنة فعلها ثواب وتركها لا شيء فيه، لكن لعلك تعاتب. يعني بعد صلاة الفريضة في المغرب في 2 سنة، من صلى السنة يثاب فعلها ثواب، من لم يصل السنة لا شيء عليه، لكن لعله يعاتب. ثم إنك لعلك تكون فرائضك ناقصة. يعني أحيانا واحد ما يصلي الفرائض بس شارد ما بدي إلك والله ما عرفت الإمام صلى 3 لما 4، والله أستاذ من أول ما فتنا بها الصلاة بدأ الوسواس بذاكرتي يعني وبذهني، والله ما عرفت شو أرى. يعني كثير مرات أنت بتسأل من حولك شو أرى الإمام بالله في الصلاة اليوم، بيسألني ما بيعرف شو أرى لك، قلت شو أرى هلأ قليت لتركع أنت شو أرى، والله ما بعرف، ما لهم ما يعني عقلي ليس معه. فهذا نقص في الفريضة. السنن تسد من هذه الفرائض، تجمع السنن بكرة تجبر لك ياهم. يعني لا تتهاون بالسنة تقول أخي يلا السنة لا شيء فيها، لا شيء في تركها، هذه السنة ستجبر لك الفرائض. إذا الحكم التكليف الرابع السنة. الحكم التكليف الخامس الفرض. الفرض فعله ثواب وتركه عقاب. يعني صلاة المغرب 3 ركعة، من صلاها له ثواب ومن تركها عليه عقاب. فالأحكام التكليفية 5، الحرام والمكروه والمباح والسنة والفرض. الآن طلب العلم ما حكمه؟ هذا السبب ما حكمه؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل مباح؟ إذا حبيت تجي على الدرس تعالي، إذا حبيت لا تجي على راحتك، إذا فاضي تفضل وإذا مالك فاضي الله يستر لك. المباح إلا إذا حبيت تشرب ما يشرب وإذا حبيت لا تشرب. هل حضور مجالس العلم مباح أو أنها سنة أو أنها فرض؟ من فعل له ثواب ومن ترك عليه عقاب. هذا هو عنوان درسنا اليوم، ما حكم طلب العلم. قال العلماء طلب العلم تنتابه 4 أحكام، فأحيانا يكون فرضا وأحيانا، والآن في على الفرض تفريع سنتكلم به، وأحيانا يكون سنة وأحيانا يكون مذموما حراما بين مكروه ومحرم. وفي الفرض تفريعين، فرض عين وفرض كفاية. الحكم الأول طلب العلم فرض عين. العلماء قالوا الفرض قسمان، فرض عين وفرض كفاية. الفرائض قسمان، فرائض عين وفرائض كفاية. شو يعني؟ فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بالغ عاقل، يعني صلاة المغرب فرض عين على كل واحد بيناتنا. كل واحد الله بده يسأله صليت المغرب أو لم تصلي، ويحاسبه إن صلى أجر وإن ترك عقوبة. هذا فرض عين. فرض الكفاية إذا فعله بعضنا سقط الإثم عن الباقين، بس إذا تركه كلنا آثمون. مثلا الصلاة على الجنازة، الآن لو دخلت جنازة وأردنا أن نصلي عليها، لو أن كل المسلمين امتنعوا عن الصلاة عن هذه الجنازة كل المسلمين آثمون، كلياتنا علينا عقاب لأننا لم نصلي عليها. الآن لو أن طائفة منا، لو عشرة فالقسم هذول قاموا صلوا على الجنازة ونحن بقينا في الدرس لم نصلي، خلاص سقط الإثم عن الباقين. هالعشرة الذين صلوا تحملوا الإثم عنا كلنا، هذا اسمه فرض كفاية، يعني هؤلاء العشرة كفونا الإثم. إذن فرض العين هو ما كان عينا على كل واحد فينا، فرض الكفاية إذا فعله بعضنا سقط الإثم عن الباقين. العلم أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية. قالوا العلم الذي هو فرض عين قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلمين، يعني ومسلمة. قالوا أن علم؟ قالوا هو علم العقيدة وعلم الأفعال وعلم الطرق، يعني أنت لابد أن تعرف من ربك، ما صفاته، من نبيك، شيئا عن سيرته لابد أن تعرف. يا أخي أنت عم تعبد الله صلى لك 30 سنة، حدثني بعشرة صفات من صفاته. إذا ما علمت أنت في مشكلة، في ورطة. يعني لو أن يهوديا قال لك: تعال يا أخي أنت ما اسم نبيك؟ قلت له والله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك: طيب على العين والرأس كم ولد من النبي تبعك؟ ماذا ستقول؟ ماذا قلت إنه والله أنا موظف وزارة الزراعة ما بعرف، والله بتعرف أنا صاير وظيفتي بمؤسسة الكهرباء ما بعرف، والله أنا بالطيران ما بعرف، ألست مسلما؟ يا أخي ما تتبع أنت هذا النبي؟ معقول ما تعرف كم ولد لأنه؟ أي نبي هذا؟ يا رجل الآن المغنين أتباعهم يحفظون أسماءهم وأسماء أولادهم ومتى يستيقظون ومتى ينامون وماذا يفطرون وأي صالة يدخلون ومن أي صالة يخرجون، هو مغني وهي راقصة وهكذا أتباعها يفعلون. وأنت نبيك الذي كان سببا في دلالتك على الله ما تعرف أنه غير أنه اسمه محمد، هذا خلل خطير في عقيدتك، هذه عقيدة المسلمة لابد نسألها. يعني أحيانا تتعرض المسلمة لسؤال تأتيها إنسانة بعيدة عن الدين، سافرة غير مسلمة، تقول لها: يا أختي تعالي أنت حاطة إشارة على رأسي، يعني ليش هالشدة؟ هل الدين بالمنظر لما بالقلب؟ الدين بالأخلاق لما بالشكل؟ إذا ما أتقنت كيف تجيب عليها في خلل في عقيدة، يوجد خلل في عقيدة هذه المسلمة. وأحيانا نعم تأتي بعض النساء البعيدات عن الإسلام لتؤثر في عقائد المسلمات، لتقول لها: هل أنت ألست بالدين الإسلامي ألا يوجد مساواة بين الرجل والمرأة؟ نعم. مو كل عبيد عند الله؟ نعم. لماذا أنت تتحملين حمل غطاء الرأس ولا يتحمله الرجل؟ ليش مسموح للرجل يمشي هيك سفور والمرأة ما مسموح لها؟ معقول الله هيك يفعل؟ لا لا ما تصدقي، هذا كذب. ولعلها تتشوش قلت: ايه والله ليش بس انا بدي احط هذا الرجال معهم؟ اذا قال العلماء علوم العقيدة فرض عين. ما بصير تقول هذه المسلمة ان تقول للسائلة: روحي اسألي الشيخ، ليش الشيخ مؤمن وانت كافرة؟ انت مؤمنة مثله. ما بصير انت ايها الانسان الموظف او العامل او التاجر والله روح اسألوا امام الجامع، ليش امام الجامع مسلم وانت لست مسلما؟ هذا فرض عين، علوم العقيدة فرض عين. قال العلماء طيب علوم العقيدة كثيرة، ما هو فرض العين فيها؟ قال فرض العين أن تعلم أساسيات الدين والإيمان، يعني أن تعرف الله. نحن في يوم الخميس عند الفجر لدينا مجلس للتحدث عن أسماء الله تعالى الحسنى، كل يوم خميس على الفجر من صلاة الفجر لطلوع الشمس. معلش غلب نفسك وتعال، قم من سريرك يا أخي وتعال، نتحدث فيه عن الله عز وجل، عن صفات الله عز وجل، عن أسماء الله عز وجل. يزيد المجلس في صلتك بحضرة ربك وفي معرفتك بحضرة ربك. تحدثنا مجموعة دروس عن شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتزيد معرفتك بنبيك. سنأتي إن شاء الله للحديث عن أشياء متعلقة بعلوم الشريعة لتزيد معرفتك بعلوم الشريعة. قال العلماء من علوم العقيدة لابد أن تعرف أساسيات العقيدة، من ربك، من نبيك، مو بس اسمه، بدك تعرف ما يتعلق بالله عز وجل بصفاته بأسمائه بقالوا الواجبات لله المستحيلات على الله. أن تعرف من ربك، من نبيك، ما علم من الدين من أساسياته، يسميها العلماء ما علم من الدين بالضرورة، يعني الصلاة، الصوم. يعني أنا أعرف رجل كان في المساكن، الآن الله عز وجل صرفه من هذه البلدة. هذا الرجل قارئ قراءة كبيرة وكان يأتي إلى المساجد، بس تنتهي الصلاة يأتي إلى واحد من المصلين يأخذه هيك إلى زاوية الجامع يقعد معه، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف الصحة، إن شاء الله بخير، أنا جارك هون ساكن. طيب يقول له أنت شو كنت عم تساوي؟ هذا الرجل يقول له عم صلي. يقول له يعني أنت مسلم؟ يقول له لا كان مسلم عم صلي وصومه. يقول له طيب ما هو كتاب الإسلام؟ بقول له القرآن الكريم. بقول له بالله يدور لي بالقرآن الكريم كله في شيء مكتوب انه صلاة المغرب 3 ركعات؟ هلأ مو الدين بالقرآن، ومو الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ دور لي بكل هالقرآن في انه صلاة المغرب 3 ركعات، حقيقة لو بحثتم لن تجدوا. طيب في صلاة الظهر 4؟ لا. صلاة الصبح 2؟ لا. طيب في بقلب القرآن انه انت اذا بدك تصلي لازم تتجه الى القبلة وتقول الله اكبر انت واقف، وتقرأ الفاتحة ثم سورة صغيرة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم يعني كما نصلي؟ الحقيقة لا، لا يوجد. يقول لي يا اخي طيب تعرف انك منين عم تخترع لي الاختراعات انت؟ هلأ يقول له في السنة، لأنه مش الله مو قال ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ في الكتاب في القرآن هيك يقول له هذاك، يعني تبلش الشغلة تفصل معه. لك ايه ما شانه قال يسلم وين اقتلتنا ابني، ثم يذهب ليفكر بتركه شيء اسبوع بيقول له يلا بدك شيء خاطرة، يلقي هذه الفتن ويمشي. بس بعد اسبوع بيشوفه مهمته أن يقطع العباد عن درب الله تعالى، والعياذ بالله. إبليس، إبليس يعني الله عز وجل بسورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس، آخر آية من الجنة والناس، في شياطين من الجن وفي شياطين من الناس، من الجنة والناس. فأنت في هذه عقيدة بدك تتقن، ماذا تجيب هذا الإنسان؟ ما بيصير تجي والله والله ما عرفت يا أخي، والله مزبوط، ليش عم تصلي أنت؟ بعد أسبوع بشوفه بأنه تعال لقلك. هلأ القرآن الكريم مو لغة عربية؟ بلى، الله مو أنزل القرآن عربي ونحن عرب ونفهم عربي. نعم يا أخي بيكون جايب معه كتاب لغة عربية بأنه افتح على كلمة صلاة، يفتح كلمة صلاة بأنه الصلاة في اللغة يعني الدعاء. لذلك لما الله عز وجل قال أقيموا الصلاة في القرآن يعني وقف وارفع إيديك قول يا رب تغفرني، يا رب ترحمني، يا رب تفرج عن هالعباد، يا رب يا رب، والحمد لله رب العالمين، خاطرك مع السلامة. هاي الصلاة، والدليل هاي القرآن وهي اللغة العربية. إذن هناك مفسدون، هذا واحد. بيجي واحد ثاني بتكون عم تقلب هيك من الستلايت، بيطلع لك في حوار بإحدى المحطات، قال عليها رجل ولعله أحيانا يرتدي لباسا مرات يكون في مظهر أعداء الدين واضح، هذا يهودي غير مسلم، ومرات يأتيك لا بصورة واحد إله جنابية وطائية ودقن، ومشان كمان البسطاء من المسلمين ينطلي عليهم الأمر. طيب ماذا سيحدث هذا الرجل؟ يأتي ليقول يا أخي ما هو الكتاب المقدس عند المسلمين؟ القرآن الكريم. من أين نزل هذا القرآن؟ من الله. من جاء به؟ سيدنا جبريل. على من نزل؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدراكم بأن هذا الكتاب من عند الله؟ بركي سيدنا محمد هو كاتبه، هو بعث لكم يا، هو ألفه، هو قاله، وهناك ناس كتبوا، وبعدين لكم هذا الكتاب من عند الله. هلا أنا بكتب لكم كتاب بعطيكم يا، لكم هذا من عند الله. يعني بركي قال بدك تمنى الجواب، ما بيصير لك ايه والله شو بعرفني هذا الكتاب تبع من عم شايف هذه سموم يبثها اعداء الدين في عقيده المسلم. الان بعض المسلمين تنطلي عليهم بعض هذه الامور، حتى صرنا نشاهد من ابناء جلدتنا محمد ابن محمود صار يتكلم بمثل هذا الكلام، صار ينزل كتب في الاسواق يحمل نفس هذه الافكار. لماذا؟ لأن بعض المسلمين ابتعدوا عن طلب العلم الذي هو قريبة، هذا فرض، بده يكون عندك 20 دليل لتقول له هذا القرآن من عند الله. أنت تملك، بتقول له أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف كتب كتابا؟ نحن الآن في القرن 21 إلى الآن علماء الدنيا يعجزون عن مثله، هذا واحد. رقم 2، إذا أنا ألفت كتابا وكان هذا الكتاب له منزلة عالية، لماذا أنسبه إلى غيري؟ يعني عادة الناس إذا ألف كتاب قيم بحب يقول أنا مألفه، لا بيجي بنسبه لأبو سعيد وأبو أحمد، بالعكس أنا اللي مألفه مشان اعتز أمام الناس. فلماذا محمد يؤلف كتابا عظيما ثم ينسبه إلى غيره؟ أقل شيء بيقول أنا. رقم 3، في القرآن الكريم حديث عن المغيبات القادمة. الآن العلماء يكتشفون تفسير بعض الآيات العلمية والطبية والجيولوجية والسماوية والأرضية والبحار، فكيف برسول أمي عاش في الصحراء أن يحدثنا عن معجزات في البحار؟ رقم 4، في بعض آيات القرآن الكريم عتاب لسيدنا محمد. القرآن كريم سورة عبسة، دخل رجل أعمى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي كان يكلم كبار القوم من المشركين، فجاء هذا الأعمى يقول يا رسول الله علمني ديني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه عشان يتخاطب مع الكبار، فأنزل الله في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هؤلاء الكفار لأنهم أغنياء وكبار وذو جاه وذو مكانة في قريش، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يتزكى، اتزكوا لما ما تزكوا إن شاء الله عمرا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا جاي مقبل على الدين عم تتلهى عنه وهدول المعرضين عم تواجهون، قال كلا إنها تذكرة لا تفعل هذه الأفعال. فعادة الإنسان لا يعاتب نفسه أمام الخلائق، بالعكس إذا فعل شيء بحب ما ينحكى قدام الناس. فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هو الذي ألف القرآن لماذا يعاتب نفسه في الكتاب أمام الخلائق وكتاب يقرأ إلى يوم القيامة بل يقرأ في الجنة؟ لا يصح أن يكون هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن القرآن الكريم تحدى كل العالم، العرب والعجم وكل الخلائق، أن يأتوا بمثله فعجزوا. قال ائتوا بعشر سور من مثله مفتريات، اكتبوا لنا 10 سور عجزة. ألا ائتوا بأصغر سورة من القرآن الكريم، سورة عجزة، أصغر سورة. العلماء قال سورة إنا أعطيناك الكوثر، 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي ربك وانحر، إن شانئك ولك، 2 سطر. عجزة، قال تأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، جيبوا لنا سورة 2 سطر. للعرب وما أدراك ما العرب وبلاغتهم وقوتهم، كانوا يكتبوا أشعار 100 بيت و300 بيت ويعلقون على الكعبة، ما قدروا يجيبوا 2 سطر مثل القرآن. فكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الكتاب كله؟